قال رحمه الله تعالى: ولا من شاهد من حديث الأعمش عن قيس بن مسلم. قيس بن مسلم من يا أخي؟ قيس بن مسلم من؟ قيس بن مسلم من يا أخي؟ قيس بن مسلم من؟ قيس بن مسلم من يا عبد الرحمن؟ قيس بن مسلم إلى الآخر من هو؟ أي عند الإخوة. نعم يا أحمد، خير إن شاء الله. ماذا يقوله؟ خير إن شاء الله. أورد وإنت تكون جارحة فلا يعني تهتر له. قيس بن مسلم من هو؟ مكتر تقريب. لا لا، وجزاك الله خير. نعم نعم، عند الإخوة الذين اشتغلوا بالبحث عن قيس بن مسلم، ما سلوا قد كررناه البارحة مرارا. ها؟ يا ناجح، إذن قبل أمس. قد وجدتموه من أين؟ من كتاب تفسر؟ لا تفسر، لا تجيب الأقصى العموم تفسر. حاضر أجد وبعدها ترجع من قبل ماذا؟ ها؟ أي من بعيد؟ ها؟ لا ماذا؟ هذا كذا. نعم، قيس بن مسلم الجدلي. قال حدثنا علي بن حنشاد العادل في المستدرك الحنشاد بالدال، كلما مر بنا وهو بالدال. قال حدثنا محمد بن عيسى السكري الواسطي، اللهم استقم. قال حدثنا عمرو بن عون، لكن ماذا ما أذكر في من رجال التقريب. عمرو بن عون نعم. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خاتم. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن قيس بن مسلم. من قيس بن مسلم يا أخي؟ من قيس بن مسلم؟ لا تدري، خير إن شاء الله. ها؟ الجدلي خير إن شاء الله. الله يبارك فيك. نعم. ها؟ قال رحمه الله عن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر الشام لقيه الجنود وعليه إزار وخفان وإمامة وراكب براس بعيره يفوق الماء، فقال له يعني قائل: يا أمير المؤمنين. شرقات الجنود وبضاردة الشام وأنت على حالك هذا؟ فقال عمر: إنا قوم أعظم الله للإسلام، فمن يبتغي العزة بغيره. نعم. كم حديثا قرأنا يا بني؟ كم حديثا قرأنا يا بني؟ أنت ها؟ نعم نعم. كم حديثا قرأنا يا بني؟ وإلا قل لا أدري. لا تدري. كم حديثا قرأنا يا بني؟ ها؟ نعم، حديثا واحدا عندك. أثرا واحدا. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه الخضري قال: عندنا بشر بن موسى. قال: إن شاء الله. ما شاء الله ممتاز. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نذير نعم عبد الله بن مختار عن عبد الله بن عامر الزبير عن غير الناس أقال يحفظ يا أصلا بحاكم قال عن عبد الله بن عمر يبلغ دين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخ على شرط مسلم. فقد احتج مسلم بعبد الله بن عامر المحسوبين ولم يخرجا. وبعد هذا اخواني في الله نعم رحمة جميع الخلق فأكان صغيرا أم كان كبيرا ارحم بني جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة واغفر كبيرهم وارحم صغيرهم وراء في كل خلق حق من خلق. قال وشاهدوا الحديث المعروف من حديث محمد بن اسحاق وغيره عن عمرو بن سعد عن ابيه عن جده. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانما تركته لان راويه ليس من سعد ولكن قد اخرج ليس من ابي سليم ولكن قد اخرج لمن هو ارجى من ليس بن ابي سليم فما اكثر السبابين الذين اخرج لهم الحاكم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو احمد حمزه بن العباس العقبي ربما يتصحب الى القعنبي فتنبه لهذا ببغداد وهو مترجم له في السير بما اذكر. قال حدثنا عبد الكريم ابن الهيثم عبد الكريم بن الهيثم عندكم من الهيثم صلغ ابن الهيثم كان في السير. قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي من مشايخ البخاري قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوب بمرو راويه جامع الترمذي قال حدثنا احمد بن سيار من رجال التبريد قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله وهو الاتكي كما في تهذيب الكمال. نعم يا اخوان انتم عندكم حدثنا وارث هكذا صلحوا بارك الله فيكم عبد الوارث ابن عبيد الله كما في تهذيب الكمال وهو الاتكي كما في تهذيب الكمال. قال من هما اللذان قال من هما اللذان قال يا اخي من هما اللذان قال يا اخي يحيى من هو مجد خيار عندك الوالد وعمر نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن المبارك. نعم نسينا ابن يا اخوان. عندنا عبد الله المبارك. ولفظ الجلالة ايضا. نصلحه ان شاء الله. نعم. نعم. قال أنبأنا خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم البركة مع أكابركم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. خير إن شاء الله. في التعليم على قول على شرط البخاري ولم يخرجه. ها؟ البركة مع كبيركم. الكبير العاقل ينبغي أن يقدم في الكلام وأن يقدم في الشرب. نعم. وأن في الرأي وأن يستمع رأي. فقد قالوا رأي الشيخ خير من جلاد الشاب أو بهذا المعنى. نعم. كيف نجمع بين هذا وعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الشراك في غزوة؟ في أين؟ في غزوة بدر. نعم. أخذ برأي الشراك ولم يأخذ برأي الشيوخ. أي في غزوة بدر. أي أخذ برأي الشراك. أي شباب؟ في خروج خارج المدينة وليس ها؟ في القتال خارج المدينة وليس داخل المدينة. لماذا؟ طائفة من الشباب ولا هذا بغزوة أخرى. هذا بغزوة أخرى. طائفة من يعني عبد الله بن أبي يرى أن يبقى في المدينة وأناس يرون أن يخرج وعلى كلهم فنادى فلا يؤخذ برأي الشيوخ على الإطلاق. كلا بد من النظر. فعمر كان يأخذ لرأي ابن عباس وفيه أكبر منه وشخص انضدنا إلى عمر بن عبد العزيز مع الوقت فأراد أن يتسلم وكان أعلمهم وأنصحهم فقال له عمر بن عبد العزيز كبر كبر. قال يا أمير المؤمنين المرء بأصغرين وإن هؤلاء ربما لا يستطيعون يعبرون عما في أنفسهم ولو كان هذا الأمر على أبلاده لكان في القوم من هو أكبر منه يعني يكون أحد بالخلان منه. فأصحم عمر بن عبد العزيز وتركه يتكلم فليس على أبلاده. بارك الله فيك. نعم ها هنا تعليق ولا سؤال. لا نعم إلى هنا. قال الفاطم رحمه الله تعالى حدثنا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحاطب لو رأيت أبا عبد الله محمد بن يعقوب لا ما هو أبا عبد الله لو رأيت أبا أبا الحسين محمد بن يعقوب من تقوله لو رأيت أبا الحسين محمد بن يعقوب من تقوله تبحث لا ما هذا الصحابة لا نعم تقولتني الصحابة وقلت هذا وكنت مخطئا

وتفلت مني كل شيء. أردت أن أسأله عنه. نعم. بعض الأوقات كن الشخص مستعد لأسئلة ثم ينساها ترى، لكن لها التقييد وطيب المسائل المشكلة. قال: فرجعت رأسي إلى السماء فجعلت أتذكر، فقلت: يا أبا ذر دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. ولقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تؤمن بالله؟ قلت: يا رسول الله إنما الإيمان عملا. قال: ويرزق مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله فإن كان معدما لا شيء له. قال: يقول معروفا في لسانه. قلت: فإن كان عليا لا يبلغ عنه لسانه. قال: فليس مغلوبا. فليؤن مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قوة له. قال: فليصنع لآخرج. قلت: فإن كان آخرج. فالتفت إلي فقال: ما تريد أن تدع بصاحبك خيرا؟ قال: يدع الناس من أذى. قلت: يا رسول الله إن هذا ليسير كله. قال: والذي نفس محمد بيده ما منهن خصلة يعمل بها دينا بها عبد يرتقي بها وجه الله إلا أخذت بيده يوم القيامة فلم تفارقه حتى يدخله الجنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فقد احتج في كتابي بأبي كثير الزبيدي واسمه يزيد بن عبد الرحمن ابن عزينة وهو تابعي معروف يقال له أبو كثير الأعمى، وهذا الحديث لم يخرج. ماذا عندك يا أخي؟ ها؟ إذا علمت ها؟ تناقض في المستدرك. ها؟ تناقض الحاكم في المستدرك أيضا أنه طالب زبيدي وموت سحيني. زبيدي هو جانب النقض. ثم قالوا قال أبو عبد الرحمن صوابه السحيني العنبري اليماني وهو الذي يروي عنه الأوزاعي وهو الذي هو من رجال مسلم. وصحة الحديث متوقفة على معرفة والدي أبي كثير. إذ أبو كثير مختلف في دينه وفي هديه فلم أتمكن من البحث عنه. فلم أعرف مثلا جانب من البحث عنه. خير الله يحفظك. ها؟ أبو الحوض الحديث؟ إيه. لا بأس. تقرأ. نعم. بارك الله فيك. حفظك يا أبو حمزة؟ طويل. خير إن شاء الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. نعم، وهو أحمد بن إسحاق إمام من أئمة الحديث والفقه. وماذا؟ وهو من النفر الذين حصل بينهم وبين ابن خزيمة، وهم من تلامذة ابن خزيمة بعض النزاع. قال: عندنا محمد بن غالب ابن الحارث. فواضح بن حرب. فهو محمد بن غالب بن حرب. نعم. طلب. ما رأى ما حرب. بس أنت ما تفعل يعني رموز. خيرا إن شاء الله. نعم. قال: حدثنا عفان بن مسلم الصفار

طيب يا إخواننا الآن نريد الآية تنفعها كلة ولا شفاء الكلة ها؟ فقل الله إذن أنك تكون الكلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجا. نعم ماذا؟ خير ان شاء الله. الظاهر ان الامر كما يقول صحيح على شرط البخاري لان عكرمه ليس من الرجال مسلم او روى له حديثا واحدا. عندك يا محمد محمد حسن عدينا قرانا يا بني من صحابيه ها محمد لا يدري يا اخواننا كنت مشافرا ها اي اسناد كان نحن من اسناد ها ماذا راسل عندك يا مقبول هو مقبول على ابن عباس ها؟ أدى مقبول على ابن عباس اي نعم الراوي له عنه نعم الراوي له عن أسلمة الراوي له عن قتادة الراوي له عن هشام ابنه الراوي له عن ابنه كيف الحاكم نعم محمد بن مسلم وسلم وجب الشعر طيب خيرا ان شاء الله الراوي له عنهما ابو بكر البتين بن محمد بن زياد القبطاني جزاكم الله خيرا ها؟ لما قال ابو ريان محمد يعني معنى ان محمد راى ربه هو رآه في قلبه كما جاء مقيدا عن ابن عباس النفس في صحيح في التوحيد لابن خزيمة نعم نعم بارك الله فيكم هو هذا لا بس هي مصيبة إن شاء الله في هذا الموضوع وابن وكذلك مع ابن مسعود وابن عباس ماذا أثره لا يخالفهم فقال رآه في قلبه ومعنى علمه بقلبه والله المستعان المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا خيرا ان شاء الله من عند قوله يا اخوان اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ها قال رحمه الله تعالى قلنا قرانا مع ذلك بسم الله قال رحمه الله تعالى وله شاهد صحيح عن ابن عباس في الرؤيا اخبرناه ابو نصر احمد بن سهل الفقير وهناك ايضا احمد بن سهل كنيته ابو حامد في هذه الصفقة فينبغي ان تتنبه لهذا وابو الحسن علي بن محمد الشراء وشوني البخاريان اظنني ما وجدت هذا يا اخوان في بخارى لا إذا كان هناك غلطا مطبعيا بهذا نعم وبعدها ايضا كثرت النسب للمحدث ربما تضيع الباحث. قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ من يحفظ لنا شيئا من نوكته. ما تعلمون شيئا؟ السلام عليكم. أعلم سلام عليكم. طيب جليكم يا بدالة أسلحك الله. طيب خيرا كثيرا يا رب بارك الله فيك. نعم كان يحدثنا بالأسماء ويقول حدثني بالأشياء. ها؟ كان يحدثنا بالأسماء ويقول لا لا لا ما قالوا له مثلك يا شيخ. قال واسل واسل ابن الأسقع. فصار واحد يحدث عنه ويقول حدثني واثلة ابن الأسقع واثلة ابن الأسقع. وسئل عن سفيان الثوري فقال ضعيف. فقالوا له اتق الله سيحدث عن سفيان الثوري ويضعفه. قال شخص يسأل عن سفيان يسألني عن سفيان الثوري لا تبالي به. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي هذا الذي لم نجد ترجمته وهو البخاري. والله المستعان فمن وجدها فله درهم وإلا فعليه درهم. كثير لم يعرفوا قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني. طيب قال ترجمته في تاريخ خرجاتنا. قال حدثنا محمد بن صباح الدولاتي من رجال التقريب. احمد بن يحيى القلواني يا اخوان من رجال التهذيب. قال حدثنا اسماعيل بن زكريا القلقاني عن عاصم عن الشعبي وعكرمه عن ابن عباس. قال رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا خان يا فعي أسمع إكرمة من ابن عباس أم لم يسمع؟ سمع منه ومولاه. طيب لا قال له شاهد ثالث صحيح الاسناد. اخبرناه ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي. اي نعم محمد بن احمد بن محبوب امرو. قال حدثنا سعيد بن مسعود قال ترجمته في السير. قال حدثنا يزيد بن هارون ابو خالد الشيخ الامام يا احمد. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمه ما حال ابيه وما حال جده. اصبر السؤال كبير. ما حال وما حال ابيه وما حال جده؟ هو صدق الله وهو حال واقوم الجنود وجده ثقه اربع من ثقه. ما شاء الله اجبت واخر جزاك الله خير. ما شاء الله. عن ابي سلمه عن ابن عباس قال قد راى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ربه. وابو سلمه كان بينه وبين ابن عباس شيء من اجل هذا حرم علم ابن عباس الماء لماذا علماء؟ مبني المجهول والاسم الذي بعد المبني المجهول يكون منصوبا ومرفوعا مرفوعا فماذا؟ فلا صح؟ ابن عباس ها؟ ابن عباس ابن عباس؟ لله أبوك خيرا إن شاء الله جزاك الله خيرا تأسأل غيرك أنت آمن لذلك فأقول وإثناء علم وعلم علم مقودي مقود ايش؟ مقودي ها؟ مقودي قول نقول ثاني مقودي قول به قول ثاني طيب وابن عباس أخوكم يقول ابن عباس ابن عباس ابن عباس علم مضاف وابن مضاف إليه نعم صحيح قال رحمه الله تعالى نعم ما شاء الله أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي عبد الله يا أخوان قال حدثنا إسحاق بن الحسن ابن ميمون من رجال الشيخ قال حدثنا ابو حذيفه نعم موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن ابن الجراي هذا سفيان بن عيينه عن عطاء بن عباس قال رآه مرتين حديث كذا قد اعتمده الشيخان قال في هذا كلام كذا في هذا الباب أخبار عائشة بنت الصديق وأبي ابن كعب وعبد الله بن مسعود وأبي ذر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وهذه الأخبار التي ذكرتها صحيحة كلها والله أعلم باري ها؟ أين؟ جميع أبشر حديث معارضة يعني كل من يقول خجل مرة نعم يا إخوان أن المؤذن يؤذن ويؤذن الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي ما أدري وقفت على ترجمته أم لا قال حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي من رجال التقريب من مشايخ مسلم قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ إلا قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن أيوب المفرمي هذا أيضا ينظر ما أدري أترجمت له أم لا قال أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي في مارو والتفنسين قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي ينظر قال حدثنا عبد الرحمن بن واصل عبد الرحمن بن عبد الواحد نعم عبد الواحد بن واصل قال حدثنا محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبي عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنبياء منابر من ذهب قال فيجلسون عليها ويبقى منبري لا يجلس عليه لا يجلس عليه لا يجلس عليها ولا أقعد عليه قال من